الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول حفظه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه حديث عظيم في بابه، باب فضائل الأعمال. وفضائل الأعمال الواردة في الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها مهم للغاية في حياة المسلم، لأن معرفة أحاديث الفضائل تعين العبد على الفضائل. وكما قيل قديما: من لم يعرف فضائل الأعمال ثقلت عليه في كل الأحوال. من لم يعرف فضائل الأعمال ثقلت عليه في كل الأحوال. ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يقف على ما تيسر من الأحاديث المشتملة على فضائل الأعمال لتكون معونة له على الأعمال والعناية بها. وحديث أبي مالك هذا يعد من أجمع الأحاديث في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه أمهات العبادات الدينية وأعظم الأعمال المأمور بها، وذكر كل عمل مقرون بفضيلة له تدل على عظم شأنه وعلو قدره ورفعة مكانته. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. ومعنى شطر الإيمان أي نصفه، وهذا يدل على أهمية الطهارة وعلو شأنها. وقيل إن المراد بالطهارة هنا الطهارة من الشرك بإخلاص التوحيد لله عز وجل والبراءة من الشرك والخلوص منه. وهذا شطر الإيمان، لأن الإيمان لا يقوم إلا عليه، الإيمان لا يقوم إلا على التوحيد والبراءة من الشرك. وإذا لم توجد هذه الطهارة من الشرك بطل العمل وكان حابطا، كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يكون العمل صحيحا إلا إذا كان قائما على هذه الطهارة، الطهارة من الشرك. وقيل المراد بالطهارة هنا الوضوء، وهو الأقرب، لأن الحديث جاء في رواية له ثابتة في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء شطر الإيمان. فصارت هذه الرواية مفسرة للرواية التي عندنا في صحيح مسلم، فقوله الطهور شطر الإيمان يفسره الرواية الأخرى الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. والمراد بالإيمان هنا على هذه الرواية المراد بالإيمان الصلاة، الوضوء شطر الإيمان أي شطر الصلاة، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والوضوء شطر الصلاة لأن الصلاة لو أوتي بها بأركانها وواجباتها بلا وضوء لم تكن صحيحة، فلا تصح إلا بالطهارة، ولا صلاة لمن لا وضوء له، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو صلى المصلي آتيا بواجبات الصلاة وأركانها لكنه بغير وضوء يصح أن يقال إنه لم يصل وصلاته غير معتبرة. وعلى الفهم الأول للحديث من جاء بالأعمال أعمال الإيمان بلا توحيد يصح أن يقال بأنه من جاء بالعبادات بلا توحيد يصح أن يقال إنه لم يعبد الله، كما أن من جاء بالصلاة بلا طهارة يصح أن يقال إنه لم يصل. وهذا يستفاد منه فائدة مهمة جدا في معرفة التوحيد وشأنه، ألا وهي أن شأن التوحيد في العبادات كشأن الطهارة في الصلاة، فكما أن من صلى بلا طهارة فلا صلاة له، فكذلك من جاء بأعمال الإيمان بلا توحيد لا إيمان له، ومن جاء بالعبادات الدينية بلا توحيد لم يعبد الله، فلا يكون المرء عبدا لله إلا بالتوحيد. وهذا يفسر لكم معنى قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن المشركين يعبدون الله في جملة ما يعبدون من معبودات، لكن لما لم تكن عبادتهم لله قائمة على التوحيد صح أن يوصفوا بأنهم لم يعبدوا الله وليسوا عبادا لله، فلا يكون المرء عبدا لله جل وعلا إلا إذا وحد الله وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى. قال والحمد لله تملأ الميزان، والمراد بالميزان أي الذي ينصب يوم القيامة لوزن الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة يوضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فهو ميزان حقيقي يوضع وينصب يوم القيامة وتوزن به أعمال العباد الحسنات والسيئات، وهو ميزان بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الحمد لله تملأ الميزان، انظر شأن الحمد، انظر يا عبد الله شأن الحمد، الحمد لله تملأ الميزان، فهذا يدل على عظم شأن الحمد في الوزن يوم القيامة وثقل الحمد في الوزن يوم القيامة، فالحمد يملأ الميزان، وهذا فيه حث على الاستكثار من حمد الله، لأن شأن الحمد في الميزان يوم القيامة شأن عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله، كثيرا ما يقرن بينهما، إما بهذه الصيغة أو سبحان الله وبحمده، أي يسبح الله حال كوني حامدا له. كثيرا ما يجمع بين الحمد والتسبيح، والحمد هو الثناء على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة، وأيضا منه على عباده، يحمد على منه على عباده وفضله وعطاياه الجزيلة سبحانه وتعالى. ولهذا الحمد نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. والحمد هو الثناء على الله، والتسبيح هو تنزيه الله، تنزيه الله عن ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فهاتان الكلمتان التسبيح والتحميد تملأان، أو كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض. فهذا فيه شأن عظم شأن هاتين الكلمتين، وفيه الحث على الاستكثار منهما: سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله تنزيه لله، والحمد لله إثبات للكمال له جل وعلا. ومثلها سبحان الله وبحمده، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. والصلاة نور، أي نور وضياء للمصلي. قد جاء في الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. قال: من حافظ عليها كانت له نورا، فالصلاة نور، ويحصل هذا النور نور الصلاة بالمحافظة عليها. قال: من حافظ عليها كانت له نورا. إذن قوله الصلاة نور، أي نور لمن يحافظ عليها، كما يفسر ذلك الحديث الآخر، نور لمن يحافظ على الصلاة. فمن حافظ على الصلاة كانت له نورا، نورا في دنيا وقبره وحشره ويوم لقاء ربه، وعندما تقسم الأنوار يوم القيامة. يوم القيامة يوم قسم الأنوار، قال الله تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. حظ العبد من هذا النور بحسب حظه من الصلاة والمحافظة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا، ثم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور. إذن حظ العبد من النور بحسب حظه من الصلاة. فالذاهب للصلاة المحافظ عليها هو ذاهب إلى النور محافظ عليه. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عندما خرج لصلاة الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعظم لي نورا. قال ذلك وهو متجه إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الصلاة، متجه إلى النور. وهذا الدعاء مناسب تمام المناسبة في الخروج للصلاة، في الخروج إلى الصلاة والذهاب إليها. قد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب في الخروج إلى كل صلاة، فالصلاة نور، الصلاة نور، ويناسب عند الخروج إليها أن يسأل الله أن يعظم له الحظ والنصيب من النور، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وفي قلبه وفي بصره وفي سمعه، وفي بعض الروايات وفي عصبي وفي شعري، في كل ذراته ومن كل جهاته، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم له النصيب والحظ من النور. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، برهان على الإيمان، وبرهان على الوقاية من شح النفس. النفس فيها شح وبخل، فإذا تصدق فصدقته برهان على سلامته من الشح والبخل، وبرهان على قوة إيمانه، برهان على قوة إيمانه. ولهذا الإيمان تبرهن على صحته وقوته الأعمال، أعمال العبد. الإيمان ليس مجرد دعوة، الإيمان ليس مجرد دعوة يدعيها المرء، الإيمان قول وعمل، ولهذا الأعمال تبرهن على قوة الإيمان. ومن ذلكم الصدقة، النفس لها تعلق بالمال وحب في استبقائه والاستكثار منه، فإذا أخرج هذا الحبيب إلى نفسه المتعلق قلبه به، أخرجه في سبيل الله يرجو ما عند الله، هذا برهان على إيمانه، وبرهان على سلامته من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: والصبر ضياء، والصبر ضياء. الصبر أمره عظيم في الدين كله والعبادات جميعها، ولهذا الصبر مقام عظيم من مقامات الدين العلية، ومنزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، يحتاج إليه في كل الأعمال الدينية، يحتاج إليه في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الصدقة وفي كل الأعمال، كما أنه أيضا يحتاج إليه في باب البعد عن المعاصي ومجانبة الذنوب. فمن لا صبر عنده لا قدرة له على القيام بالطاعات، ومن لا صبر عنده لا قدرة له على مقاومة المعاصي والخطيئات. فمن لا صبر له لا قيام ولا مقاومة، لا يكون عنده قيام ولا مقاومة، لا قيام بطاعة ولا مقاومة لخطيئة. فمقام الطاعات يحتاج إلى صبر، ومجانبة المعاصي يحتاج إلى صبر، ولهذا كان الصبر ضياء لصاحبه، يضيء له طريقه في باب الطاعات، يلينها له وتسهل عليه وتقبل نفسه على الطاعة والعبادة، وفي باب المعاصي يصده عنها ويحميه من الوقوع فيها، فيمنع نفسه عن المعصية بالصبر، ويحبس نفسه على الطاعة بالصبر. فالصبر ضياء، ضياء لصاحبه في دروب الطاعات، يعينه على فعلها والقيام بها. وأيضا في باب الخطايا والذنوب يعينه على مجانبتها وتركها. قال: والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، وهذا أمر غاية في الأهمية. ينبغي أن يعرف المسلم متى يكون القرآن حجة له ومتى يكون القرآن حجة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القرآن إما حجة للمرء أو حجة عليه. يوضح ذلك أن نستحضر في هذا المقام أن القرآن إنما أنزل ليعمل به. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما أنزل القرآن ليعمل به. الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن حجة للعبد إذا عمل بالقرآن واهتدى بهدايات القرآن، وحجة عليه إذا عطل ذلك وأهمله. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على العباد كلهم أن يحفظوا القرآن، لكنه أوجب عليهم أجمعين أن يعملوا بالقرآن. فإذا عمل المرء بالقرآن كان القرآن حجة له حتى وإن لم يتيسر له حفظ القرآن، ومن لم يعمل بالقرآن كان القرآن حجة عليه ولو حفظه كله، لو حفظه كله وأقام حروفه كلها. القرآن حجة لك أو عليك، أي إن عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل كان حجة عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. والذين يرفعهم الله بالقرآن هم أهله الذين يعملون به. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. فأهل القرآن هم من يعملون بالقرآن، من يعملون بالقرآن. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو. الغدو هو الخروج الباكر والانطلاق في الصباح إلى المصالح المتنوعة. انظر في الدنيا كلها، الصباح الناس كلها تنطلق، كل الناس يغدو. لكن ما شأن هذا الغدو؟ قال عليه الصلاة والسلام: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كلهم في غدو وانطلاق وسير، لكن منهم من سيره عتق لنفسه من النار ومن سخط الجبار، فيغدو سائرا فيما يرضي الله مجانبا ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك أعتق نفسه من النار وأعتقها من سخط الجبار سبحانه وتعالى. وآخرين في غدو، لكنه غدو وسير يوصلهم إلى الهلكة، أو موبقها أي مهلكها، يغدو فيما يسخط الله وفي المحرمات والموبقات المهلكات، فيهلك بذلك نفسه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أي معتقها من سخط الله وغضبه والنار، أو موبقها أي مهلكها بأن يوقع نفسه في الذنوب والأعمال التي تسخط الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم وجامع في باب فضائل الأعمال، ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أمهات العبادات الدينية والأعمال الشرعية المطلوبة، ويذكر مع كل عمل فضيلة تدل على عظيم مكانته وعلو شأنه. نعم. قال حفظه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. هذا حديث عظيم جدا، فيه فضل الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكلمات ينبغي أن تشاع إشاعة قوية وكبيرة في المسلمين وعوامهم، تنشر فيهم هذه الكلمات ويستحثون على الإكثار منها والعناية بها. فهذا رجل أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني كلاما أقوله. علمني كلاما أقوله، أي أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأنال به رضاه جل وعلا. علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين. هذه الكلمات الأربع، هذه الكلمات الأربع. الأولى: لا إله إلا الله، أضيف إليها تأكيد لمعناها وتحقيق لمدلولها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قول وحده لا شريك له هذا تأكيد لمعنى لا إله إلا الله وتحقيق لمدلولها، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. فقول وحده لا شريك له فيه تأكيد على الإثبات والنفي، فإن قوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وقول الله أكبر كبيرا، هذا فيه إحدى الكلمات الأربع وهي الله أكبر، مضافا إليها هذا الوصف كبيرا، الله أكبر كبيرا. وهذا فيه التنبيه على أن لا إله، على أن الله أكبر هذه الكلمة تقال تكبيرا لله وتعظيما لشأنه واعتقادا لكبريائه وعظمته، وأنه لا شيء أكبر منه. الله أكبر كبيرا، أي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. جاء في المسند في قصة إسلام عدي الطائي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يفرك يا عدي؟ ما الذي يجعلك تفر من الإسلام؟ ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ ثم قال له: ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ إذن الله أكبر تعني أنه لا شيء أكبر من الله، وأن الله أكبر كبيرا سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث، لا أكبر منه جل وعلا. وإذا قال المسلم الله أكبر يقولها معظما الله جل وعلا، معتقدا كبرياءه، أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه. وأنه الكبير المتعال عز وجل. قال والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا. كثيرا في هذا الموطن شأنها عظيم جدا، شأنها عظيم. وأذكر جاء في حديث أن رجلا قال، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أنه قال الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا. فجاء في الحديث أن الملك عظم عليه شأن هذه الكلمة، كيف يكتبها، كيف يكتبها الحمد لله كثيرا. فقال الله عز وجل اكتبها كما قالها عبدي الحمد لله كثيرا. هذا يدل على أن هذه الكلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا. عندما يقول الحمد لله كثيرا، هذا حمد بالكثرة، حمد لله عز وجل بالكثرة كثيرا. كثيرا عندما تضيفها إلى الحمد كما في هذه الرواية فهذا حمد بالكثرة، كثرة لا حد لها، الحمد لله كثيرا. فكلمة عظيمة جدا. ولعل أحد الإخوة يراجع لنا الحديث الذي أشرت إليه، قال الحمد لله كثيرا. سبحان الله رب العالمين، وهذه الكلمة الرابعة من الكلمات الأربع، سبحان الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين أي أنزه الله رب العالمين وخالقهم وموجدهم ومالكهم ومدبر أمرهم سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسبحان الله كلمة تنزيه وتقديس لله عز وجل وتبرئة عن كل ما لا يليق بالله جل في علاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وهذه الكلمة تأتي في مواطن عديدة مضمومة إلى الكلمات الأربع، مضمومة إلى الكلمات الأربع، وهي كلمة استعانة. لأن من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يبرأ بقولها من حول نفسه وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يباشر بها أعماله ومصالحه إلا بالله، فهي كلمة استعانة. ولهذا شرع للمسلم إذا سمع النداء إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يستعين بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وشرع له في كل مرة يخرج من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي فهؤلاء لربي، هؤلاء لربي. لا إله إلا الله توحيد لله، والحمد لله ثناء على الله، والله أكبر تعظيم لله، وسبحان الله تنزيه لله. قال هؤلاء لربي فما لي، هؤلاء لربي فما لي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وتأمل جمع في هذا الدعاء أو في هذا الذكر بين ما للعبد وما للرب، مثل الفاتحة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أولها للرب وآخرها للعبد. وهذا الحديث مثل الفاتحة، أوله للرب وآخره للعبد، أوله ثناء على الله وتعظيم لله، ثناء على الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتقديس وتوحيد، وآخره حاجة العبد يسألها ربه، اللهم اغفر لي أي ذنبي وارحمني أي ادخلني في برحمتك في عبادك الصالحين، واهدني أي إلى سديد الأعمال وصالح الأقوال وإلى سبيل رضوانك والجنة، وارزقني أي من واسع فضلك. قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. نعم. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الذي قبله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني يصعب عليه الحفظ وأن يحفظ أو يأخذ شيئا من القرآن، يجد نفسه عاجزا عن ذلك لا يستطيع. قال فعلمني ما يجزئني منه، فعلمني ما يجزئني منه. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيد أن هذه الكلمات الأربع تجزئ العبد عن القرآن إذا كان لا يستطيع أن يأخذ شيء من القرآن، تجزئه. وهذا يؤكد ما أشرت إليه سابقا، ينبغي أن تشاع هذه الكلمات العظيمة في الناس شاعة كبيرة، وأن يحثوا على الاستكثار منها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن شأن هذه الكلمات العظيمات أنها تجزئ، لأن الرجل يقول علمني ما يجزئني منه، من ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ القرآن. يقول ما أستطيع، لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، علمني شيئا يجزئني منه. فأرشده إلى هؤلاء الكلمات العظيمة التي أحب الكلام إلى الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكثيرا ما كما أشرت كثيرا ما تقرن هذه الكلمة بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. أرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدعوات العظيمات، سؤال الله الرحمة وسؤال الله الرزق وسؤال الله العافية وسؤال الله الهداية. فلما قام أي الرجل قال هكذا بيده، عندما يقول الإنسان في مقام مثل هذا المقام بيده هكذا، هذه تشير إلى ماذا؟ أنه عندما يقول هكذا، هذه تشير إلى أنه سيستمسك بهذا الأمر ويفعل. هذه إشارة مألوفة معتادة، حتى بعضهم يعني يكتفي بها، يقول له ستفعل، عندما يقول لصاحبه ستفعل هذا الأمر يشير هكذا بيده. فقال الرجل بيده هكذا، يعني أنه سيستمسك بهذه الكلمات وبهذه الدعوات، وسيحافظ على هذه الكلمات وهذه الدعوات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. أما هذا فقد ملأ يده من الخير. سبحان الله، متى ملأ يده من الخير؟ لما أمسك بيده هذه المسكة الصادقة التي تنم عن قوة رغبته وعزيمته على المحافظة على هذه الكلمات والمحافظة على هذه الدعوات، ملأ يده بالخير، ملأها بهذه القبضة التي تشير إلى عزمه الصادق ورغبته الأكيدة في المحافظة على هؤلاء الكلمات. هذا حقيقة نستفيد منه فائدة عملية مسلكية مهمة جدا. عندما يسمع المرء مثل هذا الخير، لماذا لا يصنع مثل هذا الأعرابي، يملأ نفسه بالعزم، لا يكون حظه من العلم مجرد السماع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ملأ هذا يده بالخير، في حث للأمة أن تملأ يدها بالخير، بأن تعزم على أن تحافظ على هذه الكلمات وعلى هذه الدعوات العظيمة. وكما أشرت وأؤكد على ذلك، هذا فيه تأكيد أن هذه الكلمات وهذه الدعوات ينبغي أن تشاع إشاعة كبيرة، خاصة في عوام المسلمين والجهال، وأن يستحثوا على المحافظة عليها والاستكثار منها. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: رواه الترمذي. قوله قيعان جمع قاع، وهو المكان الواسع. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم أي الخليل عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، عليه وعلى نبينا وعلى جميع النبيين والمرسلين الصلاة والسلام. أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة. هذه خذها فائدة في باب التعليم والدعوة. لما تقول لصاحبك: سلم لي على فلان، بلغه سلامي وأخبره بكذا، انظر هذا اللطف في الخطاب الذي يفتح القلب. ثم لما يقول فلان يبلغك السلام ويسلم عليك ويقول كذا، نفسه تنفتح وتبتهج، يقول: أبلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. هذه مسألة يعرفها أهل الفلاحة، إذا كانت الأرض طيبة والماء عذب يتنافسون على الزراعة فيها، تنافسون منافسة عظيمة، إذا اجتمع فيها عذوبة الماء وطيب الأرض. قال: أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان جمع قاع، وهو المكان الواسع. ازرع، لا تخشى أن يضيق عليك مكان الزرع ازرع مكان واسع جدا، ازرع ما شئت واستكثر لنفسك من الزرع، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع غراس الجنة، كل ما أراد أن يستكثر من غرسه في الجنة يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، يغرس له بذلك غرس في الجنة. الآن الذي يريد أن يغرس غرسا في الدنيا كم يكلفه هذا الغرس من جهد وعمل ومتابعة ورعاية إلى آخره، لكن انظر هذا الغرس العظيم المبارك في هذه الأرض الطيبة عذبة الماء، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأفاد هذا الحديث فضيلة عظيمة للكلمات الأربع التي هي حب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أن هذه الكلمات غراس الجنة، غراس الجنة. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول هذا الحديث أحد الأخوة أتى به عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل قال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا، اكتبها كما قال عبدي كثيرا. رواه الطبراني وحسنه الألباني. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد والترمذي. نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما حديث عظيم في فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأيضا مضموما لها لا حول ولا قوة إلا بالله، وكثيرا ما تأتي مضمومة إلى الكلمات الأربع، ولهذا استحب أن يستكثر من هذه الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني وإن بلغت مبلغا كثيرا. فهذا يدل على أن هذه الكلمات الخمس فيها تكفير للذنوب وحط للخطايا، يقولها العبد وتتحات خطاياه سبحان الله، يقولها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتتحات خطاياه، مثل ما يتساقط ورق الشجر. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الترمذي بسند ثابت كان مع أصحابه فمر بشجرة يابسة وبيده عصا عليه الصلاة والسلام، فخبط الشجرة اليابسة بعصاه، ماذا يحدث؟ أخذ الورق يتساقط، والصحابة يرون الورق يتساقط من الشجرة، فقال وهم يرون الورق يتساقط: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات الخطايا كما تحت ورق هذه الشجرة. وهذا الحديث بمعناه قال: إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن ينبغي أن يعلم أن الخطايا يراد بها هنا ما دون الكبائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله، لا بد فيها من توبة إلى الله. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس